ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها كلفتا، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. واضبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وأفضل ثوبك الإحسان، لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلتا.